أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. رب العالمين له أنواع من العطايا والجوائز، جوائزه تختلف بحسب درجات المؤمن، كلما زاد العبد إيمانا زادت عطية الله عز وجل له كما وكيفا. ولهذا إن تفوقت في الإيمان أصبحت ملازما للمسجد، وفقت لقيام الليل، لا تجعل عينك على الدنيا وما فيها فحسب، لا تنظر إلى الرصيد، لا تنظر إلى الصحة والعافية فقط. رب العالمين له عطايا من جنس آخر. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا بعض هذه الجوائز العطايا. مقدمة الحديث هكذا صدر الرواية: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا، إذا أراد رب العالمين بعبد خيرا، وهذا الخير يبدو خير كثير، أولا فقهه في الدين. فقهه في الدين يعني أنزل عليه جبرائيل مثلا، أو ساق المجتهد إلى باب بيته يقتحم الدار مثلا، أو يجره إنسان لأن يدرس الرسالة. لا، فقهه في الدين يعني يسر له الأسباب، إن كان في الحوزات أعطاه فهما ذكاء حفظا جيدا إلى آخره، وإن كان خارج الحوزات أعطاه ماذا؟ رغبة، شغفا بالتفقه في الدين. رأينا بعض المؤمنين يلازم مجالس العلماء لعله يستفيد منه كلمة. بعض المقلدين له مشكلة، له مسألة مهمة، يقول لا أرتاح إلا أن أسمع الجواب من مرجع تقليدي مثلا، يذهب إلى إلى بلد بعيد، يجلس في ذلك البلد اليوم واليومين إلى أن يجد المرجع الذي يقلده. وبالمناسبة المناسب المؤمن الذي يقلد مرجعا من مراجع التقليد من باب رد جميل، هو طوال العمر يستفيد من مائدته، من مسائله. لو وفقت لزيارته والسلام عليه، هذا نوع شكر له، هذا نوع شكر له. من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. أعظم الناس منة عليك بعد إمام زمانك مرجع تقليدك، لأنه يخلصك من تبعات القيامة. لما فعلت هكذا؟ لما تركت هذا؟ تقول يا رب يوم القيامة سل هذا المرجع، أنا لا أعلم شيئا، أخذت الرسالة بما فيها. إذن فقهه في الدين وزهده في الدنيا. طبعا هذا المعنى قلناه كثيرا، الزهد حال من حالات التعالي الباطني. وخير مثال له، نحن نذكر هذا المثال، الإنسان له ألعاب أيام صغره، البنت لها دمية، والصبي له بعضها كذا حصان خشبي في المنزل، ولكن عندما يدخل الجامعة مثلا البنت ترمي بدميتها جانبا، هذا الشاب يستحي أن يرى هذه الدمية الخشبية يرميها جانبا، يزهد لأنه صار في مستوى أرقى، هذا لا يشبعه. أحد المؤمنين قبل أيام نقل لي يقول: ذهبت إلى محل يبيع المجوهرات الماس وغيره، ولا مانع شرعا من أن يشتري الإنسان قطعة بثمن كذا، الناس مسلطون على أموالهم، لم يرد نهي، لم يدخل في باب الإسراف والتبذير. أعجبني هذا المؤمن، يقول: أعجبت بهذه الألوان البراقة، بهذه الألوان الساطعة، المناشير التي تحلل الضوء، لها بريق ذي ألوان ذو ألوان. يقول: بعد جولة في ذلك المكان زهدت في كل ما فيه، لم أرى فرقا بين هذه الماس المكلفة وبين زجاجة هكذا بأرخص الأثمان. هذا له لمعان وبريق، هذا له لمعان، ما الفارق؟ هذه الحالة من الزهد والترفع من نعم الله عز وجل على الإنسان المؤمن، وعلامته تكون بيده قطعة ثمينة مثلا، مؤمن يقول: يا فلان أعطني إياها، يستوهبه فيتجاوز بكل سهولة، يقول: خذها مثلا. إذن زهده في الدنيا، انتهى الأمر. لا، الثالثة: النبي الأعظم يضع يده على الكنوز ثالثا، وبصره بعيوب نفسه، لا يحتاج إلى مكاشف مكاشفة، إلى إنسان يدعي الكشف والشهود إن وجد وإن صح قوله. هو طبيب نفسه في الأبدان، لا بد من الطبيب الخارجي. اتفاقا في طب الأرواح، أحدق الأطباء أنت، لأنك صاحب هذه النفس. النبي والولي الوصي يعلم ما في جوفك، ما في قلبك، أنت أدرى الناس لنفسك. بصره بعيوب نفسه، والذي يعلم عيوب نفسه، قل معي في هذه الفقرة: ما دام هناك عيب في باطنه لا يعجب بنفسه أبدا، ولو صلى في جوف الكعبة يقول: أنا ما دام في الحد والغضب، أنا ما دمت أشتهي بعض صور الحرام، أنا ما دمت لا أقاوم شهوة البطن والفرج، ما قيمة أعمالي؟ إذن رب العالمين يبصره بعيوبه. كلمة أخيرة، هنالك أيضا رواية أخرى تبين النوادر والجوائز، منها: الأخ في الله. واقعا إذا وجدت إنسانا هكذا، لا أقول مندك فان في الله عز وجل، هذا من صفات المعصوم، ولكن إجمالا إنسان مراقب لا يقول إلا بتفكير، كل عمل يقوم به يتأمل عواقبه، اغتنم هكذا إنسان. والزوجة الصالحة الأليفة في دين الله، هذا التعبير قلما رأيته في روايات أهل البيت. الزوجة الصالحة تقيم الليل جيد، صادقة، متحجبة، هذا كله في باب الصلاح. الأليفة، هناك مع الأسف بعض المؤمنات صالحة ولكنها غير أليفة، كلمة كلمتين معها ترفع صوتها، لا تؤنس، كما يقال في العرف دمها ثقيل، هذه المرأة ليست أليفة، هذه ليست جائزة. المهم، امرأة من النساء الأليفة في دين الله قد تكون أليفة في المطعم والمشرب والفراش، ولكن أن تكون أليفة في دين الله. إذا أردت أن تتكلم بكلام غير راجح فيه إشكال تنبهك، دين الله العلاقة نعم حلقة الوصل فيما بين الزوجين، وأخيرا الولد الرشيد، ومن أصاب أحد الثلاثة فقد أصاب خير الدارين والحظ الأوفر من الدنيا، فكيف بمن أصاب الثلاثة؟ له أخ في الله، زوجة صالحة أليفة، وولد رشيد. نسأل الله عز وجل أن يجمع لنا ذلك كله. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، والفاتحة مع الصلوات.